أو على ظاهر كلامه مو رأي، على ظاهر كلامه يكون المتفق قسم والمفترق قسم، والمؤتلف قسم والمختلف قسم، فتكون أربعة أقسام، مع أن الحقيقة أن حقيقة الأمر أنهما قسمان فقط. ولهذا في ظاهر كلام المؤلف نظر، وليس هذا رأي للعلماء، بل هو خطأ في التعبير. فقوله ضده يقول ليس ضده، بل هو من تمام تعريفه، من تمام تعريفه. نعم. ثم قال: متروك ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو فرد. متروكه يعني القسم هذا آخر ما قبل الآخر، يعني الحديث المتروك. المتروك، ومتروك كما نعرف اسم مفعول مأخوذ من الترك، يعني أن العلماء تركوه. فما هو؟ يقول: ما واحد به انفرد، يعني من فرد به واحد، لكنهم أجمعوا لضعفه، أي على ضعفهم. والضمير في أجمعوا يعود على المحدثين، يعني من فرد به واحد أجمع المحدثون على ضعفه فهو فرد، أي كالمردود، أي مردود. فالكاف الحقيقة هنا من حيث المعنى زائد. المتروك يقول مؤلف في تعريفه: هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه، فخرج به ما رواه غير الضعيف فليس المتروك، وما رواه الضعيف الذي اختلفوا في تضعيفه. هذا ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء ومنهم ابن حجر في النخبة: إن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. هذا المتروك ما رواه راو متهم بالكذب. فمثلا إذا وجدنا في هذه ابن حجر عن شخص من الرواة قال: أجمعوا على ضعفه، ما لم نسمي حديثه إذا انفرد به، نسميه متروكا لأنهم أجمعوا على ضعفه. إذا وجدنا فيه وهو وقد اتهم بالكذب نسمي أيضا متروكا، لأن المتهم بالكذب لا شك أنه يجعل أن اتهامه يجعل حديثه كالموضوع، ما نجزم بأنه موضوع، لكن كونه متهم بالكذب ينزل حديثه إلى درجة تقرب من الوضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.